أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه سلسلة اشتقت لنفسي، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا فيها الصدق، فيها الصدق والقبول. أبدأها اليوم معكم بعنوان: وأنا اخترتك. وأنا اخترتك. الله عز وجل له عباد في خلقه يحبون لله عز وجل، عباد يحبون يتقربون إليه ويتوددون له في كل المواسم والمحافل، يتوددون له بالطاعات ويطيعونه ويتزلفون له، بل ويضحوا لأجله بأغلى ما يمتلكون. وشعار بعضهم في حياته: وعجلت إليك ربي لترضى. وهناك عباد أخر الله عز وجل هو الذي يحبهم، وهو الذي يتقرب إليهم، وهو الذي يتودد إليهم، يعطف عليهم ويتحنن إليهم ويتقرب إليهم، يدافع عنهم ويصرف عنهم ويخذل عنهم ويحابي عليهم. هؤلاء العباد أهل الله، أهل ولايته وعنايته وأهل حفظه، اختارهم بعينه. قال عز وجل: ولقد اخترناهم على إيه؟ على علم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن ايه؟ ومن الناس. فالله لا يختار احدا هباء ولا سدى ولا عبثا، وانما يختار من يستحق الاختيار. قال عز وجل متحدثا عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم إيه؟ رشده من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده إيه؟ من قبل، وكنا به عالمين. وكنا به عالمين، عارفين حاله كويس وقلبه عامل إيه، عارفينه كويس. معروف. أنت من وقع عليك الاختيار، ربنا سبحانه وتعالى اختارك أنت، أنت تحديدا. أنا اختارك أنت، وقع عليك الاختيار، قربك أنت وأدناك أنت وحباك أنت وتقرب إليك أنت وفضلك أنت وحرم آخرين وحجب آخرين، وما زالوا كما هم من سنين في حياتهم الظلمية، حياتهم الكئيبة، حياتهم الفاشلة، حياتهم المتخبطة، حياتهم الكئيبة، وقربك أنت وحجب هؤلاء. وأعظم العذابات عذاب الحجب عن الله. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. أنا عايز أتكلم معاك النهاردة، مش هقول لك كلام جديد ولا هحكي لك قصة واحد تاني ولا هكلمك عن حالة غير حالتك. أنا هكلمك عنك أنت، عني أنا وأنت وأنتي، من 5 سنين أو 6 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة. لما ربنا سبحانه وتعالى اختارنا من وسط الركام اللي احنا كنا فيه وقربنا وأدنانا وعلمنا وعملنا وعيشنا في لحظات كل واحد فينا مر بهذه اللحظات كانت أسعد لحظات حياته، لحظات كانت مليئة بالسكينة والطمأنينة والهدوء والجمال واللذة، لحظات كان الواحد فيها عايش مع ربنا، كان بيحس دايما ان ربنا راضي عنه وبيعامله وبيأنس بيه وبينجيه من احلك المواقف، كان عنده احساس دائم بالمصالحة مع نفسه، كان بيحترم نفسه، لما يقف قدام المراية ويبص لنفسه يحترم نفسه ويقول انا انسان محترم، بيحترم مبادئه ومتصالح معاها ومتجانس معاها، احساس رائع. فاكر، حاول تغمض عينك معايا كده وتغمضي عينك وارجع ورا 10 سنين، فاكر اول مرة حضرت درس ودخلت المسجد ولقيت الناس كلها قاعدة تسمع الدرس ومتأثرة وانت متأثرتش، وقف الإمام يصلي، وقف الإمام يصلي واللي على يمينك بيبكي واللي على شمالك بيبكي وانت قلبك جامد، ساعتها روحت البيت جري، دخلت أوضتك وسألت نفسك هو أنا ليه كده؟ أنا ليه؟ ليه بالطريقة دي؟ ليه قلبي جامد كده؟ فاكر اللحظة دي؟ فاكر لما كنتوا قاعدين انت واصحابكم قاعدين مع بعض بتتكلموا او بتعملوا اي حاجة وفجأة جالكوا تليفون فلان صاحبكم البقاء لله، فاكر احساسك وانت بتسمع المكالمة دي؟ فاكر؟ ما صدقتش وجريتوا انت واصحابكم، جريتوا لقيتوه ممدد جثة هامدة وكأنكم بتحلموا، صاحبنا بيتغسل وبيتكفن ورايحين نصلي عليه، صاحبنا رايحين ندفنه، وانت بتحلم وانت داخل المقابر وانت واقف مش قادر، سندت وخدت جنبي لوحدك وسألت نفسك طب لو انا كنت الشخص ده أنا كنت أقول لربنا إيه؟ لو أنا كنت دخلت مكانه هو أنا كنت هعمل إيه؟ كنت أنا أقول لربنا إيه؟ كنت عملت إيه؟ ولم تتملك نفسك وخدت جنب ووقفت تفكر طب المرة دي أنا جيت بإرادتي، المرة الجاية أنا هاجي غصب عني وهم عشان بيحبوني هيقفلوا عليا جامد ويحكموا الغلق لأنهم بيحبوني. فاكر ساعتها وقفت وعهدت ربنا، عهدت ربنا عهود كتير إن أنا هعمل وهعمل وهعمل وهسيب وما عدتش هعمل وما عدتش هعمل، فاكر العهود دي؟ ما كملتش ليه؟ بالله عليك تخيل نفسك لو أنت كنت كملت من اللحظة دي لغاية الوقت دي كنت وصلت لفين؟ وكان حالك بقى ايه؟ طيب ما كملتش ليه؟ فاكر؟ فاكرة؟ فاكرة أول مرة وقفت قدام المراية وبصيت لنفسك ولشكلك وانت واقفة بمكياجك الصارخ وبلبسك ده كله وبصيت لنفسك بشمئزاز وقررت في اللحظة دي ان انت هترتدي الحجاب ونزلت جري اشتريت حجاب امهات المؤمنين ورجعتي لبست الحجاب ووقفت قدام المراية كأنك ملكة، كأنك ماسكة قطعة من السماء في ايدك، ماسكة حتة من السماء طايرة زي الاطفال، وحاسة ان انت اميرة ملكة الدنيا مش سايعاكي، وقلبك رجع صغير بيتنطط من الفرح. فاكر اللحظة دي؟ فاكراها؟ ما كملتيش ليه؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ ايه اللي حصل؟ زمان لما كنت طايرة بدروس المسجد وقعدة الأخوات وحلقات القرآن ورايحة تقرأي قرآن وجاية تقرأي قرآن، الوقت إيه اللي وصلك للدرجة دي؟ فاكر وفاكرة؟ فاكرين زمان يا جماعة؟ فاكر نفسك بتاعت زمان؟ فاكر أول مرة قررت تنزل تشتري 2 كيلو سكر واتنين كيلو رز وإزازة زيت وتنزل لواحدة فقيرة بيت في أول الشارع ورحت لهم بالليل وخبطت عليهم وطرقت الباب فتحت لك ست كبيرة عجوزة وولادها جنبها الفقر حافر في وشوشهم والبؤس بينطق من شكلهم ومن شكل هدومهم. لما اديت لها الحاجة دي وقلت لها ادعي لي يا حاجة، رفعت ايديها للسماء وقالت لك يا ابني روح إلهي ربنا يفتحها في وشك ويسترها معاك دنيا وآخرة، قادر يا كريم. فاكر؟ فاكر الست دي وهي بتقول لك الكلام ده؟ راح فين ده كله؟ أين ذهب هذا كله؟ فاكر؟ بالله عليك ما كملتش ليه؟ بالله عليك عاجبك الحالة اللي أنت وصلت لها دلوقتي؟ عاجبك حالتك دلوقتي؟ عين جامدة، جفاف في الروح، قلب مظلم ووجه أظلم. كان المنصور بن المعتمر كان يقول إذا أذنب الرجل أصبح وعليه مذلته. عنده إحساس فظيع بالشتات وأن كل ما بداخله مبعثر وصار أمره فرطا، وكما قال الله عز وجل فيه وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ضاقت عليهم أنفسهم وقاعد كأنه قدام شاشتين، شاشة ألوان وشاشة أبيض واسود، قاعد يبص لحالته دي في الألوان اتش دي دلوقتي، حالته في الألوان وحالته في الأبيض واسود، حالته زمان كان يفضل يتقلب طول الليل مستني أذان الفجر يأذن عشان يقوم يصلي الفجر. يبص لحالته دلوقتي، الفجر بيتصلى كل يوم الساعة 9 والساعة 10 وعادي. كان زمان ماشي يكلم الناس كلها عن ربنا وفرحان بربنا ومبسوط من معاملة ربنا، دلوقتي يرجع بالليل يلاقي أخته أو أخوه قاعدين على النت ولا بكلموا حد، ما يقدرش يتكلم خلاص. كان زمان وتعدى كل الخطوط الحمراء، تعدى كل الخطوط الحمراء بينه وبين الله. زمان لما كان بيذنب ذنب واحد كان بيفضل حزين قلبه يتألم من هذا الذنب، الوقت عادي بقى العادي ان هو بيذنب هذا الذنب. لما يعدي عليه اسبوع واحد وما يذنبش الذنب ده، يا ده انا كده تمام قوي. فاكر كل ده ليه؟ وصلت للحالة دي ليه؟ وتعديت كل الخطوط دي كل الحاجات دي، وفي كل ده الله عز وجل يحلم عليك ويسترك ويحوطك ويخزل عنك ويصرف عنك. في القانون العسكري لو إن في طائرة تخطط حدود دولة أخرى بدون إذن بيتعمل فيها إيه؟ بتضرب بالنار. لو في طيارة اتعدت حدود دولة بدون تصريح تتضرب بالنار. انت كم مرة اتعديت حدودك. وربنا بيقول ومن يتعد حدوده فسوف نصليه ايه؟ نارا. كم مرة الله عز وجل يحلم عليك ويسترك اذا نويت على المعصية، سبحانه وتعالى قادر ان هو ياخدك بيتركك ويمهلك وانت رايح للمعصية وماشي ليها، قادر عليك سبحانه وتعالى بيسيبك، وانت بتفعل المعصية بيعمي أعين الناس عنك ويصرفهم عنك كي لا تفتضح، وإذا فعلت المعصية أمهلك وجعل صاحب الشمال يتركك لتتوب ويمهلك ويحلم عليك وتتمادى أنت. عارف هديك مثال، لو إن واحد حرامي، لو إن واحد حرامي راح سرق شركة أبوه وجاء البوليس يرفع البصمات، أبوه دخل الشركة بسرعة لقى محفظته قاعد، ومحفظته ديت فيها إيه؟ فيها بطاقته، فلو فتحوا المحفظة هيعرفوا إن هو اللي سرق. أبوه راح جري خد المحفظة وخباها ومسح البصمات وحط ايده مكان ابنه، مصابات ابنه، عشان يتشال بصمات ابنه، وبقدرة الله عز وجل معرفش يمسح صورة الفيديو قبضه على ابنه. راح ابوه دفع 2 مليون جنيه عشان يطلعوا كفالة، بل لما دخل السجن الفترة اللي قعدها في سجنه قلبها له، مش شهادة أحوال جنائية، قلبها له شهادة خبرة في أعظم شركات العالم. أهو ربنا، دي رحلة ربنا سبحانه وتعالى مع العاصي، وهو بيعصي بيخزل عنه وبيصرف عنه وبيحوطه وبيعمي أعين الناس عنه، ولو تاب ربنا يقبله ويفرح به، وإذا بعد ربنا بيمهله ويستره، ولما يتوب له يقلب كل سيئاته حسنات. بالله عليك أهذا رب يترك؟ بالله عليك أهذا رب يترك؟ الله عز وجل يعاتب عباده يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، يعني هو عشان كريم تقوم تعمل معاه كده؟ عشان بيتعامل معاك بكرم وفي كل مرة بيكرمك تتعامل معاه بهذا اللؤم والخبز؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عمرك ناديت على ربنا وربنا خذلك؟ عمرك قلت يا رب وربنا قال لك لا؟ عمرك احتجته وقال لك أنا مش فضيلك؟ ده في أحط المنازل لم يتبرأ منك، قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لم يتبرأ منك وأنت مسرف. لله المثل الأعلى، لو إن والدك جاب لك عربية وقال لك ذاكر ولو نجحت هسيبها لك، أنت ما ذاكرتش وسقطت في الامتحان، أم واخد منك إيه؟ العربية. قال لك أنت ما ذاكرتش، ربنا سبحانه وتعالى لم يخذلك ولم يتبرأ منك، بل وأنت مسرف قال إيه؟ قال يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بل في بعض الإسرائيليات أن الشمس أن الجبال تستأذن الله عز وجل كل يوم أن تنهد على بني آدم، وأن السماء تستأذن الله عز وجل كل يوم أن تنزل كسفا على بني آدم، وأن البحار تستأذن الله عز وجل كل ليلة أن تغرق بني آدم، فيقول الله عز وجل دعوهم وإياي فإنكم لم تخلقوهم. عارف يعني إيه؟ لما يبقى في أم ابنها تعبها جدا وقارفها في عيشتها، كل شوية حد يجي يشتكي منها، يشتكي لها منه، يشتكي منه، يشتكي منه، يشتكي منه، لما خلاص ما عادتش قادره في يوم تكاثروا عليها قالت لهم ابني وانا حر فيه. فالله عز وجل لله المثل الاعلى بيقول لهم انتم لم تخلقوهم فدعوهم وانا فانكم لو خلقتموهم لرحمتموهم. الله عز وجل يسترك ويحوطك بل ويريدك بل بكل المده ديت بينادي عليك. اما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. عارف يعني ايه يبسط يده؟ عارف يا كريم يعني ايه؟ يعني ايه يبسط يده؟ بيقول لك يبسط يده الملك لما يريد ان يعطي عطاياه يبسط يده، يبسط يده بعطاياه، بيقول لعباده تعالوا تعالوا انت عاصدني ليه؟ عاصدني عشان ايه؟ تعال عندي وانا اديلك اديلك كل اللي انت عايزه وزيادة كمان. قال عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ايه؟ ثواب الدنيا والآخرة الاثنين. رحت بعيد ليه؟ بعدت ليه؟ يعني انت رحت لمين؟ وهيديك ايه؟ ابن القيم بيقول كل الناس يرابحك ليربح منك إلا الله، فإنه هو الوحيد سبحانه وتعالى الذي يرابحك لتربح أنت منه. ربنا بيقول لك إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء إيه؟ النهار. والله العظيم أنت لو مزعل واحد صاحبك هتقعد شهر عشان تصالحه ومش هيرضى، صح ولا لا يا شيخ محمد؟ صح؟ ربنا بيقول لك اللي مزعله بالليل تعالى صالحني بالنهار ونرضى عنك، واللي مزعلني بالنهار ده هو اللي بيقول لك بيقول لك، ومش زعلة واحدة. الحديث بيقول ايه؟ ان الله يبسط يده بالليل ليتوب ايه؟ ها؟ انتوا نمتوا يا جماعة ولا ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب يا شيخ محمد مسيء. عارف يعني ايه مسيء؟ في فرق بين كلمة مسيء ومن أساء، صح؟ من أساء يعني عملها ايه؟ مرة، انما ده مسيء مستمر، اسم فاعل، صفة ملازمة، كأنه من أول النهار لآخر النهار مسيء. ورغم ذلك ربنا بيقول له تعالى تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا إيه؟ ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل ينادي علينا ويتحنن على عبيده يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم. الكريم هو عشان كريم، عشان بتعامل معاك بكرم تقوم تسيبه وتمشي. بالله عليك كسبت ايه؟ ماذا فزت وماذا حزت؟ تعال بقى اوريك اللي فضلوا مع الكريم عمل لهم ايه، واللي عرفوا الكريم ربنا عمل لهم ايه، اللي ما فصلوش الفصلة اللي احنا فصلناها ديت وفضلوا طول عمرهم مع الكريم. سيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال لابوه سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي ايه؟ كان بي ايه؟ حفية. عارف يعني ايه حفية؟ يعني ايه يا شيخ محمد؟ يعني ايه اسلام؟ هقول لك يعني ايه، بس صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لما يجي لك واحد رخم البيت وانت مش عايز تستقبله بتجيب له ايه؟ شاي، حبر، زي تجيب له كوبايه شاي حبر، تمام؟ وايه؟ وألف سلامة، صح ولا غلط؟ صح؟ طب لو بتحبه شوية هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ عصير ومانجا. أهل الكرم بقى الشيخ محمد الشيخ حافظ الصانع، حد يعرفه؟ الشيخ حافظ الصانع مرة، دي طرفة يعني، الشيخ حافظ الصانع مرة كان بيمتحن أحد الإخوة في القرآن، فبيقول له يا ابني هي أنت منين؟ قال له من دمياط. قال له دمياط ذكرت في القرآن في سورة إيه؟ قال له يا شيخ ما ذكرتش في القرآن. قال له لا ذكرت. قال له لا ما ذكرتش في القرآن. قال له ذكرت. حتى إذا أتوا أهل قرية فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. ده اسمه إيه يا جماعة؟ الكرم. ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم قال إنه كان بي حفيا. الحفاوة هي المبالغة في الإكرام، إن ربنا سبحانه وتعالى مش يكرمك بس، ده بيبالغ في إكرامك. كل ما تطلب منه حاجة يجيبها لك، وكل ما تسأله حاجة يديها لك، بل من غير ما تطلب، من غير ما تطلب. النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر من مكة، من مكة للمدينة، كان نفسه إن هو تتحول القبلة لإيه؟ لمكة. فما طلبش. النبي عليه الصلاة والسلام طلب ولا ما طلبش؟ كان بيعمل إيه؟ بس يطلع بس كده إيه؟ يبص كده. بس. لما كان كده مع ربنا، ربنا قال له إيه؟ فلنولينك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، فايه الترتيب والتعقيب السرعه، فلنولينك قبلة ها ترضاها، من غير ما يسأل، لم يقترح على الله عز وجل ولم يسأل الله عز وجل فوق ما أتيح له تأدبا مع الله. شوف ربنا بيقول، سيدنا إبراهيم بيقول إنه كان بي حفيا، وبيقول لك مش حفيا بي، بي الأول يعني بي أنا، بتفيد الاختصاص زي إياك نعبد كده. بيقول لك إن سيدنا إبراهيم لما توعد قومه أن يرموه في النار، لما قومه أرادوا أن يرموه في النار، كان رجل يدعى الهيزق، يدعى إيه؟ الهيزق، قال لا لا ترموه في النار، ولكن ابنوا له بيتا يحوط بالنار لتظل 7 ليال وأيام ويتصايح بها الناس. وفعلا بنى بيتا للنار وقذفوا فيه إبراهيم، فلما قذف فيه إبراهيم صاحت الملائكة وأذن ملك الجبال، ملك المطر، مين ملك المطر؟ اسمه ايه؟ ميكائيل. قيل ان ميكائيل أذن لله عز وجل ان يأمره فيمطر السماء على النار فتخبو، ولكن لكرامة إبراهيم على ربه عز وجل لم يجعل بينه وبين النار واسطة، وإنما قال منه للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وظل إبراهيم في النار 7 ليال وأيام يصلي في النار، وبعد 7 أيام خرج من النار، فلما رآه أبوه آزر يخرج من النار نظر إليه وقال يا إبراهيم نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم، إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا. هو ده يا جماعة اسمه الكريم. الكريم لما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز حضرته الوفاة وكان له 10 أولاد، سيدنا عمر بن عبد العزيز 4 دراهم، سيب لهم قد ايه؟ 4 دراهم، كل واحد في إرثه 4 دراهم. فلما قيل له فيهم أتتركهم هكذا؟ قال إن وليي الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يتولى ايه؟ الصالحين. الله عز وجل يتولى الصالحين. وترك سليمان بن عبد الملك لأولاده العشرة كل منهم 1000 دينار. عارف يعني قد ايه؟ مليون، مليون دينار من الذهب، 1000 دينار. فلما دخل عبد الرحمن بن مهدي على خليفة المسلمين أبو جعفر المنصور قال له أبو جعفر المنصور أذني، فقال له أعظك بما قرأت أم بما رأيت؟ قال بما رأيت، فإن القراءة كثير. قال والله رأيت 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز ما ترك لهم إلا 4 دراهم، ورأيت 10 من أبناء سليمان بن عبد الملك ترك لهم 1000 دينار. والله لقد رأيت أحدا من أبناء عمر بن عبد العزيز ينفق 1000 فرس في سبيل الله في يوم واحد، ورأيت أحد أبناء سليمان بن عبد الملك يتكفف الناس في السوق يقول لله لله. ده اسمه الكريم، الكريم سبحانه وتعالى اللي انت سبته وفي ناس كملت معاه. جاءت امرأة إلى داود عليه السلام قالت يا داود، يا داود أربك ظالم؟ ربك ظالم؟ فقال لها اتق الله يا امرأة، لما تقولي هذا؟ قالت يا داود إنني 10 من الأيتام أعيلهم بمغزلي، أغزل لهم الحرير وأنفق عليهم منه، فغزلت لهم 2 شهرين كاملين قطعة من الحرير تكفيهم مؤونة 1/2 سنة، ثم ذهبت إلى السوق لأبيعها، وأنا في طريقي للسوق وأحملها على رأسي نزلت حدأة من السماء، نزلت حدأة من السماء فأخذت وسرقت قطعة الحرير. ألا يعلم ربك الظالم أن لي أيتام، كيف أعيلهم وماذا أطعمهم؟ فلم يجد ما يرد عليها به، فقال لها يا امرأة اتق الله ولا تقولي هذا. وهو يصبرها دخل عليه 10 من تجار المدينة يهرعون، أتوا من سفر طويل، قالوا يا داود هذه 1000 دينار من الذهب، أنفقها في سبيل الله لمن يستحقها. فقال والله إن لكم لشأنا. قالوا نعم، كنا في سفر عريض فهاجت بنا الريح وانخرقت سفينتنا، فبحثنا عن شيء لنسد به خرقها فلم نجد، فآلينا على الله ونذرنا، إن أنجانا الله لنتصدقن كل منا ب100 دينار من الذهب في سبيل الله. فمرت علينا حدأة فألقت علينا قطعة من الحرير فسددنا بها خرق سفينتنا فنجينا إلى البر. فأخذ المال وقال يا امرأة رب يتجر لك في البر والبحر أتنعتينه ظالما؟ اتق الله، واتق الله ولا تعودي، فإن ربك كريم، ربك كريم سبحانه وتعالى. أهذا رب يترك؟ أهذا رب يهجر؟ أهذا رب يجفى؟ بالله عليك كسبت إيه؟ وصلت لإيه؟ عملت إيه؟ سيدنا عمر، سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن الخطاب لما كان جالسا في دار الخلافة ومر عليه رجل يحمل ابنا له، فقال والله ما أشبه هذا الغراب بهذا الغراب، يعني ما أشبه هذا الابن بأبيه. قال والله يا أمير المؤمنين إن لهذا الرجل، إن لهذا الولد لشأن. قال وما شأنه؟ اقصصه علي. قال والله يا أمير المؤمنين خرجت في سرية وغزاه في بعث كذا وكذا، وكانت أمه حامل مقرب، يعني إيه؟ قاربت أن تضع، فقالت لي وهي تبكي أتتركنا، أتتركنا وتخلينا وشأننا؟ فوضعت يدي على بطنها ورفعت بصري إلى السماء وقلت اللهم إني أستودعك ما في بطنها وديعة عندك. يا من تحفظ الودائع، إن استودعت وديعتي عندك. وتركتها وسافرت. فلما سافرت وعدت من سفري سألت عنها فقيل لي أنها ماتت هي ومن في بطنها. فذهبت إلى قبرها أزورها ثم عدت. فلما جن الليل رأيت نورا يخرج من قبرها، فسألت أبناء عمومتي عن هذا، قالوا لي والله ما نعلم ما هذا، ولكن مذ أن ماتت يخرج كل ليلة هذا النور من قبرها. فذهبت إلى قبرها أنا وأبناء عمومتي، فلما ذهبت إليه فتحته فوجدت ولدها بجوارها. فلما أخذته سمعت من يقول لي يا هذا خذ وديعتك التي استودعتها، أما لو استودعت أمه عند ربها لوجدتها بجواره. رب كريم سبحانه وتعالى، أهذا رب يترك؟ أهذا رب يترك؟ سبحانه وتعالى. صفوان بن محرز، صفوان بن محرز ابن الجوزي بيروي قصته في صفة الصفوة، بيقول أن الحجاج أخذ ابن أخيه اعتقل وسجنه، فظل صفوان بن محرز يدور على أعيان المدينة وعلماءها يقول هل من كفيل، هل من وكيل يشفع لي عند الحجاج، فلم يجد. فدخل مسجد المدينة ليقيل، فجاءه آت قال يا صفوان قم واطلب حاجتك من وجهها. يعني ايه قم واطلب حاجتك من وجهها؟ ما تلفش وتدور، هاتها من المكان الصح. فيقول صفوان فقمت ليلة ظللت أدعو الله عز وجل يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، فك أسره فك أسره. فانتبه الحجاج من نومه ثم دعا بالحراس، يا حراس يا حراس. قالوا فيما يا أمير؟ قال أتوني بابن أخي صفوان بن محرز. قال الصباح يا أمير؟ قال الآن، فإني لا أستطيع النوم. فذهبوا إليه وأتوا به فأوقف بين يدي الحجاج، فقال له الحجاج يا بني اذهب وأخبر عمك أننا أخرجناك بلا كفيل ولا وكيل. من كان الله عز وجل معه من يكون عليه؟ عرفت يعني إيه ربنا اسمه الكريم سبحانه وتعالى؟ لما جاءت امرأة لموسى عليه السلام وكانت امرأة عقيم، كانت امرأة ايه؟ يعني ايه عقيمة دكتور محمد؟ ايه؟ لا تنجب. جاءت الى موسى عليه السلام وقالت يا موسى ادعو الله ان يرزقني الولد. فدعا موسى عليه السلام ربه وقال اللهم اني اسألك ان ترزقها الولد. فقال يا موسى إني كتبتها عقيم. إني كتبتها إيه؟ عقيم. فقال موسى للمرأة يا امرأة اصبري فإن الله قد كتبك ها عقيم. ثم عادت إليه بعد سنة وقالت يا موسى ادعو الله أن يرزقني الولد. فدعا موسى ربه فقال الله عز وجل يا موسى قضي إني كتبتها عقيم. فقال يا امرأة اتق الله فإن الله قد كتبك عقيم، فاتق الله واصبري. ثم عادت إليه بعد سنة وهي تحمل ولدا لها، فقال لها موسى ولد من هذا؟ قالت ولدي. قالت ولد من هذا؟ قال والله إنه لولدي. قال كيف؟ قالت دعوت الله ورزقني الولد. فناجى موسى ربه، قال يا رب كيف وقد كتبتها عقيم؟ قال يا موسى كتبتها عقيم وهي تقول يا رحيم، كتبتها عقيم وهي تقول يا رحيم، كتبتها عقيم وهي تقول يا رحيم، فسبقت رحمتي قدرتي فرزقتها مني الولد. أما علمت أن ربك كريم سبحانه وتعالى، كريم لا يضيع أهله، أهذا رب يترك؟ أهذا رب يهجر؟ في كل أحوالك، سكناتك، حركاتك، في كل تفاصيل حياتك كان الله عز وجل معك. عمرك ناديت على ربنا وربنا قال لك لا؟ عمرك جيت لربنا وربنا ردك؟ عمرك استغثت بالله وربنا قال لك أنا مش فضيلك؟ لا والله، لا والله، في أحلك المواقف، في أحلك المواقف لا يضيع الله عز وجل أهله. هقول لك قصة جميلة قوي، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه أبو زرعة الرازي. اسمه إيه؟ أبو زرعة الرازي. حد عارفه؟ حد عارفه يا جماعة؟ أبو زرعة الرازي، حد عارفه؟ طب من أني حتة؟ من أني مكان؟ طب اشتغل إيه؟ إيه؟ أيوة، حد قاله؟ محدث. أبو زرعة الرازي ده يا جماعة كان إمام المحدثين، يعني هو إمام كل المحدثين تقريبا، فكان شيخ كثير من أهل العلم المحدثين، وكان من أكبر تلامذته أبو حاتم الرازي ومحمد ابن مسلم. فلما حضرته الوفاة، حضرت الوفاة أبو زرع الرازي، حضرته الوفاة، أرادوا أن يلقنوه الشهادة، ولكن لجلالة ومكانة أبو زرع الرازي هابوا أن يلقنوه الشهادة، هابوه. فقالوا إيه؟ نسرد سند حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أمامه وهو سيكمل. فبدأ محمد بن مسلم وقال حدثنا الضحاك ابن مخلد، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر، حدثنا صالح. ومن مهابة أبو زرع الرازي تلجلج وسكت ولم يستطع أن يكمل السند، فأخذها منه أبو حاتم الرازي وقال حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا صالح، ثم تلجلج وسكت. مهابة أبو زرع الرازي. فلما رآهم أبو زرع الرازي هكذا قال لهم أجلسوني وأقعدوني، فقعد. ثم قال حدثنا بندار، حدثنا عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا صالح، حدثنا كثير بن مرة الحضرمي، حدثنا معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات، ومات. آخر كلامه كان إيه؟ لا إله إلا الله. عرفت يعني إيه الكريم؟ عرفت يعني إيه الكريم؟ إن واحد راجل طيب من أبائنا الأكابر الكبار ما كانش بيصلي خالص. مر عليه أحد الإخوة قال له عم الحاج تعال صلي معانا. قال له روح ما أنا ما بصليش. قال له بس تعال صلي معانا. قال له لا لا لا. قال له هقول لك حاجة حلوة، النبي محمد عارفه؟ قال له طبعا. بيقول حديث جميل قوي، بيقول ايه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال له خد تعالى قول تاني. قال له النبي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال له خلاص امشي. قعد الحاج ايه يدور الكلام تاني ورجع البيت، رجع لزوجته قال لا يا حاجة النبي بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولاده جم من الشغل، يا ولاد النبي محمد بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفضل طول عمره يقول الكلمتين دول وسبحان الله العظيم. التحى وبدا يصلي ويحافظ على صلاه الفجر وقرب من ربنا قوي، وبدا يحافظ على الصلاه وراح حج، وسبحان الله اصيب بفيروس سي. رجع مرض مرض شديد وكان بيدخل في غيبوبه كبديه، وهو بيحتضر جابوا له دكتور وكان دكتور متدين، فقعد جنبه قعد يلقينه الشهاده. فبقول له يا حاج قول لا اله الا الله، خلي اخر كلامك لا اله الا الله، قول لا اله الا الله امن الغيبوبه وفوق. وقال له يا دكتور النبي محمد بيقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومات. ده رب اسمه ايه؟ الكريم سبحانه وتعالى. جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فقال يا رسول الله الله سيحاسبنا بنفسه يوم القيامة ام غيره؟ قال الله سيحاسبنا بنفسه. قال يا رسول الله الله يحاسبنا بنفسه؟ قال نعم. فقال الأعرابي بخن بخن، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا وما يحمله على أن تقول بخن بخن؟ قال يا رسول الله أما علمت أن الكريم إذا قدر عفا، إذا قدر عفا وبكى وتركه. الكريم إذا قدر إيه؟ عفا. أهذا رب يترك؟ مش آن الأوان ان احنا نرجع تاني؟ مش آن الاوان ان احنا نقف مع نفسينا واقفه واقفه؟ لازم نقف واقفه. هنفضل نهرب لغايه امتى؟ وهنفضل نجري لغايه امتى؟ وهنفضل نبعد لغايه امتى؟ وربك سبحانه وتعالى بيقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا ها صعدا. أنا أسألك سؤال من أخ لك محب وعليك حريص ولك ناصح أمين، بالله عليك أنت مستريح؟ ما تجاوبش، بينك وبين نفسك. أما تروح النهاردة وأنت بتحط دماغك كده على المخدة، هو أنا مستريح؟ هو أنا سعيد؟ أنا سعيد باكل وبشرب وبروح وباجي وناجي؟ لا لا. ربنا بيقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما ايه؟ كما تأكل الأنعام والنار مثوى لكم. لازم تقف مع نفسك وقفة. اقف مع نفسك سيسها وحاورها وقعد معاها وتناقش معاها بالراحة وتناقش معاها بالترهيب وبالترغيب وبالقوة. اتق الله فيا واتق الله فيك. اقف وقفة. احنا بنقف عشان حاجات كتير. بلاعة البيت بتاعتك لو اتسدت بتقف. عربيتك لو باظت بتقف. زوجتك لو زعلت منك وخصمتك بتقف. لازم نقف وقفة بعد رمضان. وشوف حالك في الأسبوع اللي فات ده. اقف وقفة. حنظلة لما حس بتغير في قلبه عمل ايه؟ وقف. وراح لسيدنا أبو بكر قال له نافق حنظلة. سيدنا أبو بكر ما قالوش اعمل، قال له أجد ما تجد، هيا بنا إلى رسول الله. وقف. لازم وقفة. أخرتك أهم، ربك أهم، دينك أهم، أهم من أي حاجة. وقف وانكسر بين يدي الله عز وجل. وقف وذل بين إيديه وناجي ربنا بكل ذرة في قلبك. وقف وانطرح بين يديه وقول له يا رب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، منطرح أمام بابك الكبير، أدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذلت لك عيناه، إلا تغفر لي وترحمني. إلهي وسيدي ومولاي، خذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك. إخواني الأحباب، الله عز وجل ابتدأنا بالنعم قبل أن نسأله، وفاض علينا وأنعم وأغنى وأقنى قبل أن نطلب منه، وما زال عز وجل يحبونا كل يوم بنعم تترى، ونحن لا نواجه هذه النعم إلا بالجفاء. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هل جزاء الإحسان، هل جزاء هذا الاختيار، هل جزاء هذا الاصطفاء، هل جزاء هذا المن إلا الإحسان؟ يعني هذا الإحسان لا يقابل إلا بإحسان. الله عز وجل ينادي علينا في صحيح مسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد هذا في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص هذا من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص هذا من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد غير خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اختارك زي ما كنا بنتكلم في أول الدرس، اختارك أنت على علم بصلاح قلبك وعلى علم بطيبتك وأنك أهل لأن تكون من خواص الله عز وجل، كما قلنا قال عز وجل ولقد اخترناهم على علم وقال عز وجل ولقد آتينا إبراهيم إيه رشده أنت من قبل وكنا به عالمين وكنا به عالمين. الله عز وجل يختارك ويصطفيك فكن أهلا لهذا الاختيار. بني إسرائيل في عز ما هم كانوا بيعصوا ربنا في عز ما أنت بتعصيه ربنا سبحانه وتعالى لم يخذلك. يعني بني إسرائيل قضى الله عز وجل عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، قال لهم نبيهم ادخلوا الأرض المقدسة التي إيه كتب الله لكم. يعني إيه كتب الله لكم؟ كتبها فين؟ كتبها فين يا جماعة؟ في القدر، في اللوح المحفوظ. كتب الله الأرض المقدسة لبني إسرائيل، هي بتاعتكم. قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. وكان هذا الجيل، الجيل ده دايما عنده اتكالية، كل ما تحصل حاجة يقولوا ايه ادعو لنا ربك، البقرة اسأل لنا ربك، اسأل لنا ربك، ادعو لنا ربك. لما تحطوا على المحك، لما جم قدام الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، قالوا له ايه اذهب انت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. الأرض المقدسة اللي ربنا كتبها ليهم قال فإنها محرمة عليهم. ده اللي كتبت ليهم بقت ايه؟ بقت محرمة عليهم. محرمة عليهم قد ايه؟ 40 سنة. ليه 40 سنة تحديدا؟ المفسرين بيقولوا ان 40 سنة عشان الجيل ده يتغير. الجيل بيبقى عمره 20 سنة، فلازم الجيل ده يتشال تماما ويجي مكانه جيل جديد بيعتمد على نفسه. الجيل ده اللي طلع مع يوشع ابن نون دخل الارض المقدسة. ولكن اللي انا عايز اقوله ايه بقى؟ إنه هم معاقبين في التيه، الله عز وجل كان يحلم عليهم ويحوطهم ويرحمهم ويتولاهم، وكان بينزل لهم المن وإيه والسلوى. ده في وسط ما هو إيه معاقب ومحروم، ربنا سبحانه وتعالى بيتولاه ويجيبه، وكل ما يبعد ربنا بيجيبه تاني، لأن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، أرحم بنا من أمهاتنا. حماد بن سلمة لما سئل أيسرك أن أمرك يوم القيامة يكون بيد أمك، يعني والدتك اللي تقول يدخل الجنة ولا يدخل النار، إيه رأيك؟ ايه رايك يا شيخ محمد؟ طبعا اوافق، صح يا شيخ جمال؟ طبعا امي هتقول ايه يعني؟ الا بقى لو انت كنت مزعلها، يعني ايه؟ ظبط نفسك، يعني ظبط امورك. طبعا امي هتقول ايه؟ على الجنه عدل. حماد بن سلمى قال لا، قال والله ما يسرني ان امري يوم القيامه يكون بيد امي، وما يسرني الا ان يكون امري بيد ربي، فإن ربي أحن علي من أمي. يا جماعة ربنا حنين، الله عز وجل لم يثبت له اسم الحنان، وإنما ثبتت له صفة الحنان. قال ليحيى وحنانا من لدنا. سبحانه وتعالى ربنا، أنت شفت حد أطيب من ربنا؟ شفت حد أطيب من ربنا تروح له؟ ربنا ما فيش أطيب منه، اسمه الطيب. قال رسول الله، وكمان ما بتصليش على النبي؟ صلى على النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي حماده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، ها، لا يقبل إلا إيه؟ طيب. ربنا طيب، طيب. عمرك شفت أطيب منه؟ عمرك شفت أرحم منه؟ عمرك شفت أحن منه؟ القصة اللي أنا قلتها لكم قبل كده هقولها تاني لله، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قصة، قصة أرحم أم الواحد سمع عنها أو قرأ عنها، قصة مشهورة جدا من الخيال الأدبي. إن كان في واحد جاب غلام واداله فلوس وقال له يروح يقتل أمه. يقتل مين يا دكتور محمد؟ أمه. يروح يقتل أمه ويجيب له قلب أمه، وإذا جاب له قلب أمه هيديله جواهر ودرر. راح الغلام ده وأغرز خنجرا في قلب أمه وقتل أمه وأتى بقلبها لهذا الرجل، وهو يجري من فرط السرعة وقع، فتدحرج قلب الأم فنطق قلب الأم. قال إيه؟ بيقول الشاعر: أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كي ينال به الوطر، قال له: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى الفتى وأغرز خنجرا في قلبها، والقلب أخرجه، ثم عاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. فناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكان هذا الصوت رغم حنوه برق السماء على الوليد قد انهمر، ورأى فظيع خيانة لم يأتها أحد مثله منذ تاريخ البشر، ومضى يغسل قلب أمه بما فاضت عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب، انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، وإذا رحمت فإنني أقضي انتحارا مثل من كان قبلي قد انتحر. واستل خنجرا من غمده ليطعن صدره طعنا سيبقى عبرة في الأثر. فناداه قلب الأم وهو مخضب: ولدي حبيبي، كف يدك ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. الست دي يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الست دي، شوف الرحمة دي كانت عاملة إزاي. لما النبي قعد في السبي وكانت امرأة تبحث عن وليدها، وكلما رأت ولدا ألصقته بصدرها وأرضعته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هو وأصحابه، فرأى المرأة والولد، فلما رأته جرت نحوه، ولما رأته ألصقته بصدرها وبكت، وبكى الغلام وأرضعته، فبكى الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بنا من هذه بولدها. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، طالما أغمرنا بعفوه وكرمه وحلمه ورحمته، آن الأوان أن نعود ونؤوب إليه. ألم يأن للذين آمنوا، ما أنش الأوان بقى، ما أنش الأوان نكسر كل جدران الغفلة اللي على قلوبنا، وكل الجدران والأشخاص والأشياء والممتلكات والمقتنيات اللي بعدنا عن ربنا سنين. وسبحانه وتعالى كل ده بيحلم علينا ويتركنا ويمهلنا. وياما الذنب اللي انت مقيم عليه، ياما فضح ناس بتقترفه من اول مرة ومن تاني مرة ومن تالت مرة. انت رقم كام وربنا سبحانه وتعالى بيحلم عليك وبيسترك؟ مش آن الأوان بقى؟ تعالى وقرب. الله عز وجل لا يرد أحدا أتاه أبدا أبدا مهما عمل ومهما فعل، إنه رحيم ودود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بدية، جاء رجل هرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت رجلا عمل السيئات كلها وهو في ذلك كله لم يترك حاجة ولا داجة إلا عملها، لا صغيرة ولا كبيرة، فهل لهذا الرجل من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتفعل الخيرات وتترك المنكرات؟ قال: نعم. قال: إذن يجعلهن الله لك كلهن خيرات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ كل واحد فينا من اللي قاعدين، الإخوة والأخوات واللي متابعيننا في البث المباشر، كل واحد واللي هيسمعونا بعد كده، كل واحد له ذنب مقيم عليه، غدرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة مكتوب عليه غدرته. هذه غدرة فلان، زنى بفلانة، سرق فلان، قتل فلان، اغتاب فلان، فضايح. كل واحد له ذنب، ذنب كبير مقيم عليه. الذنب ده بعده عن ربنا، الذنب ده دائما ما يأتيه الشيطان ويقنطه من رحمة الله. الشيطان مش المهم معاه أول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، المهم معاه ان انت تبقى ايه؟ مدمن ومصر، تبقى من أهل الطريق. عشان كده ربنا قال: ولا تقربوا الزنا انه كان ايه؟ فاحشة مرة، فاحشة. وايه في فرق بين اللي بيعمل مرة وفي فرق بين اللي ياخد الموضوع ايه؟ طريق ومنهج حياة وبقى بيخوض في الذنوب والمعاصي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يجعلهن الله لك كلهن خيرات. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: الله أكبر، واتكأ على عصا وظل يكبر حتى توارى في الصحراء. لا حرج على فضل الله، حتى الذنب الكبير ده ربنا يغفره. الذنب الكبير اللي انت مستعظمه ومعطلك عن ربنا ده ربنا هيغفره. قال عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر، غفر ايه؟ غفر ايه؟ مش الذنوب، غفر ايه؟ الذنب. احد المفسرين شيخ محمد ابو موسى قال كده، قال ان الالف واللام دي التعريف بيفيد الافراد، والافراد بيفيد ايه؟ ها؟ التعظيم، العموم حاجه كبيره، الاستغراق حاجه كبيره قوي. حتى الذنب ده ربنا هيغفره ويمحوه، حتى العقبه دي ربنا يمحوها، ولكن اذا ايه؟ اذا اقبلت. اقبل وتعالى، فان الله عز وجل لا يرد من اتاه. لما عبد عابد في زمان موسى عليه السلام 40 سنة ثم عصى 40 أخرى، فجاء لموسى قال: يا موسى، اني عبدت 40 وعصيت 40، فان انا اقبلت الى الله عز وجل افيقبلني؟ فناجى موسى ربه فقال الله عز وجل لموسى: يا موسى قل عبدي أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا قبلناك وما رددناك. إن ربك عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك منيبين مخبتين أواهين رهابين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.